نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يا رب أيقظ ضمائر المسلمين، وألف ذات بينهم يا رب العالمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا برحمتك هديته، ولا طالب علم إلا لكل أدب وخير وفقته، ولا مسافر ولا غائب إلا سالما غانما لأهله أرجعته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عنا به كل غمة، فجزاه الله عنا ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، فنحن في هذا اللقاء الطيب الطاهر المبارك نتكلم عن هذا رسول الله. هذا رسول الله مع الحياء. الحياء إخوتي أحبتي في الله، فما أحلى أن يكون اللقاء مع الحياء، فما أحلى أن يكون الحديث عن الحياء. الحياء هو من أفضل الأشياء. الحياء إخوتي أحبتي في الله هو من أفضل الأشياء على الإطلاق. والحياء مشتق من الحياة. الحياء مشتق من الحياة، كما ينزل الماء من السماء على الأرض فيحييها، كذلك الحياء إذا أعطاه الله لعبد أحياه. والله إن كان ميتا أحياه الله عز وجل بالحياء. فالحياء هو من أفضل الأشياء إخوتي أحبتي في الله. الحياء هو من أفضل الأشياء. والحياء ينقسم إلى أقسام عديدة. أولها وأفضلها وأحسنها حياء الله. الله الله، نعم نعم إخوتي أحبتي في الله، الله عز وجل يستحي. الله الذي خلق الكون كله يستحي. الله الذي خلق السماوات والأرض، الله. الذي خلق الجنة والنار، الله. الذي خلق الكون كله، الله. يستحي، الله يستحي، كما قال النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. الله الله على هذا الحياء إخوتي أحبتي في الله. الله على هذا الحياء. الله حيي ستير، والله حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فلا يجوز لك أخي الحبيب أن تغتسل عريانا أمام أحد، لا يجوز. ولا يجوز للمرأة أن تغتسل أمام أحد عريانه إلا زوجها، إلا زوجها إخوتي أحبتي في الله. والذين يغتسلون عرايا أمام بعضهم البعض، هذه خصلة من بني إسرائيل، خصلة قبيحة، كانوا يغتسلون عرايا، وكان موسى عليه السلام كان ستيرا، كان موسى حيي ستير يحب الحياء والستر، فكان لا يغتسل أمام أحد. وهذا الكلام قلناه في حياء الأنبياء، هذا الكلام قلناه في حياء الأنبياء. فحياء الله هو من أفضل الأشياء إخوتي أحبتي في الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال النبي: إن الله حيي كريم، إن الله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله على حياء الله إخوتي أحبتي في الله. الله عز وجل يستحي منك أخي الحبيب عندما ترفع يديك إلى الله وتدعو الله، يستحي أن يردهما إليك صفرا خائبتين. ألم تدعو الله؟ ألم ترفع يديك إلى الله وتسأل الله من فضله يعطيك؟ ولذلك في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني عن سيدنا أنس ابن مالك قال: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس ابن مالك قال: إن الله رحيم كريم، إن الله رحيم كريم، يستحي من العبد إن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما شيئا. الله يستحي منك إذا رفعت إليه يديك ولم يضع فيهم شيئا. ألم تدع الله أخي الحبيب؟ ألم تسأل الله من فضله يعطيك؟ فالحياء من أفضل الأشياء إخوتي أحبتي في الله. فهذا حياء الله، هذا حياء الله. ألا تستحي أخي الحبيب؟ ألا تستحي أختي الحبيبة من الله عندما تغلق الأبواب عليك وتغلق الأبواب عليك يكن أحد يراك؟ اعلم بأن الله يراك، اعلم بأن الله مطلع عليك، اعلم بأن الله ناظر عليك. الله عز وجل يراك، الله عز وجل يراك، الله عز وجل يسمعك. فلابد أن تستحي من الله أخي الحبيب، لابد أن تستحي من الله. فالله عز وجل يستحي، والله عز وجل لا يستحي من الحق. الله لا يستحي من الحق، نعم الله لا يستحي من الحق، الله لا يجامل أحد في الحق. ولذلك قال الله عز وجل في سورة البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله من حقه أن يضرب الأمثال، الله عز وجل من حقه أن يفعل أي شيء، الله من حقه كل شيء إخوتي أحبتي في الله. فالله عز وجل لا يستحي من الحق، ولذلك عندما أولم النبي في زواج زينب بنت جحش الأسدية، في زواج زينب إخوتي أحبتي في الله، أولم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء هؤلاء أصحاب النبي، هؤلاء أصحاب رسول الله، وجلسوا في بيته، وعندما انتهوا من الطعام لم يقوموا من بيت رسول الله لحبهم لرسول الله. خلي بالك إن هؤلاء أشد حبا لرسول الله، أشد حبا من أنفسهم وأولادهم وأموالهم ومن الدنيا كلها، جلسوا في بيت رسول الله يأكلون ويشربون ولا يقومون. فاستحى النبي أن يتكلم معهم. هذا رسول الله إخوتي أحبتي في الله، هذا رسول الله في الحياء. فالله عز وجل ذكره في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. صاحب الحياء يا رسول الله، صاحب الأدب يا حبيب الله. فاستحي النبي أن يتكلم مع هؤلاء أصحاب النبي الكرام. قال الله عز وجل: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. في سورة الأحزاب إخوتي أحبتي في الله يقول الله عز وجل: والله لا يستحيي من الحق. فالله عز وجل لا يستحي من الحق ولا يجامل أحد، الله عز وجل لا يجامل أحد أبدا في الحق إخوتي أحبتي في الله. فلابد أن تجعل الله في قلبك، أن تجعل الله في حياتك، ولا تجعل الله أهون الناظرين إليك. لأن أخي الحبيب اسمع، لأن من الظلم والجهل والتعدي أنك تطلب من الناس أن يحترموك وأن يوقروك وأن يعظموك، وأنك لا تجعل في قلبك وقارا وخشية ومهابة من الله. ولذلك قال الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أتوارا. ما لكم لا تعظمون الله، ما لكم لا تعظمون الله وتطلبوا من الناس أن يحترموكم وأن يعظموكم وأنت قلبك خال من تعظيمك لله؟ لا يجوز أخي الحبيب، لا يجوز أن تطلب من الناس أن يحترموك وأن يوقروك وأنت قلبك خال من تعظيمك لله وتوقيرك لله. فمن أفضل الأشياء الحياء إختي أحبتي في الله، الحياء. والإنسان يستحي من العالم أكثر من يستحي من الجاهل، والإنسان يستحي أكثر من أن يستحي من الفرد، والإنسان لا يستحي من الحيوان ولا يستحي من الذين لا يميزون. جبل على هذا إخوتي أحبتي في الله. الإنسان فلابد أن نستحي ولابد أن نجعل الحياء نصب أعيننا، لأن الإنسان من غير حياء والله يعد من الأموات، ولا يملك في دنيا الناس شيء. الإنسان لابد أن يستحي، لابد أن يستحي. ولذلك قال النبي في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، قال الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل عمران ابن حصين رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، وقال الحياء كله خير، وقال الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وعن عمران ابن حصين أيضا قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه في الحياء، قال له النبي: دعه فإن الحياء من الإيمان. الله الله على هذا رسول الله، هذا رسول الله يصف لنا الحياء وصفا دقيقا. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. ويقول النبي: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان. إخوتي أحبتي في الله، الحياء شعبة من الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق، أن ترفع حجر في الطريق أو شوك أو أذى، هذا من الإيمان إخوتي أحبتي في الله. فالحياء من أفضل الأشياء إخوتي أحبتي في الله. ولذلك في الحديث الذي هو عن ابن مسعود قال أن النبي مر على أصحابه ذات يوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أصحابه ذات يوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي يا رسول الله. قال النبي: ليس ذاكم، إنما من استحيا من الله فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. الله على هذا الكلام النبوي صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نستحي من الله، كيف نعظم الله. فيقول النبي لأصحابه الكرام: ذات يوم استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا نستحي من الله يا رسول الله. قال ليس ذاكم، أي ليس الذي تعقد الذي تعتقدون أو الذي تعلمون، ليس ذاكم، ليس الذي تفهمون في هذا الموضع، إنما من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعاء. هذه الرأس إخوتي أحبتي في الله أعطانا الله عز وجل فيها أذنين وعينين وشفتين واللسان، وأعطانا الله عقل. هذه الرأس إخوتي أحبتي في الله لا نستمع إلى غيبة وإلى لميمة، لا نستمع إلى الغناء، لا نستمع إلى الغناء ولا إلى غيبة ولميمة، لا ننظر بعينينا إخوتي أحبتي في الله إلى حرام، لا ننظر إلى الأفلام القبيحة وإلى المواقع التي هي في الإنترنت القبيحة، نتقي الله ولا نعصي الله، لأن الله عز وجل فضلنا وأعطانا عينين إذ حرم غيرنا. ألم تنظر إلى رجل أعمى؟ ألا تنظر إلى رجل لم يستمع بأذنيه؟ ألا تنظر إلى رجل لم يستطيع أن يتكلم بهذا اللسان الذي نتكلم بالغيبة والنميمة إلا ما رحم الله؟ اتق الله أخي الحبيب، اتق الله أختي الحبيبة، لا تستمع إلى الغناء وإلى الغيبة والنميمة، اتق الله، اتق الله في هذه الرأس الذي أعطاك الله إياها، وأعطانا الله عز وجل اللسان. اللسان لا ينبغي أن نتكلم باللسان في الغيبة والنميمة، نتكلم به في الذكر، نتكلم فيه به في القرآن، نقرأ به القرآن، فلابد أن نتقي الله إخوتي أحبتي في الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وليحفظ البطن وما حوى. هذه البطن إخوتي أحبتي في الله لا تضع فيها حرام، لا تطعم أولادك حرام، ولا تطعم زوجتك حرام. اتق الله في نفسك وفي أولادك وفي زوجتك، ولا تطعمهم حرام، اتق الله، اتق الله أخي الحبيب. وأعطاك الله عز وجل قدمين، وأعطاك الله عز وجل يدين، لا تمشي برجليك إلى الحرام، وامشي بهم إلى مجالس الذكر ومجالس العلم، واتق الله فيهم أخي الحبيب، اتق الله. لابد أن نتعلم من الحياء أن نتربى وأن نخاف من الله وأن نخشى الله، ولا ينظر الله ونحن في موضع لا يليق بنا، لا يليق بنا إخوتي أحبتي في الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وليذكر الموت والبلى. لابد أن تذكر الموت أخي الحبيب. عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هادم اللذات، وفي رواية هازم اللذات. قالوا يا رسول الله وما هازم اللذات؟ قال الموت، الموت. ألا تكثر من ذكر الموت أخي الحبيب؟ لابد أن تكثر من ذكر هادم اللذات وهازم اللذات، ألا وهو الموت. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا الحياء، وهذا تعريف الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا رسول الله مع الحياء. إخوتي حبتي في الله، يصف الحياء وصفا دقيقا. الحياء، الحياء إخوتي أحبتي في الله، هو من أفضل الأشياء على الإطلاق. فلابد أن نستحي الله، بد أن نستحي من الله، ولا نجعل الله أهون الناظرين إلينا. لابد أن نتقي الله، ولابد أن نخاف من الله، لأن الإنسان من غير حياء هو يعد من الأموات. فالحياء إخوتي أحبتي في الله من أفضل الأشياء. وقال القائل: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، لا خير في وجه قل ماؤه. حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. هذا كلام طيب. حياءك فاحفظه أخي الحبيب، حياءك فاحفظه أخي الحبيب. فلابد إخوتي أحبتي في الله أن نتقي الله في جميع الحركات وفي جميع السكنات، لأن النبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها، في الحديث الذي عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي أشد حياء من العذراء في خدرها. النبي كان حييا إخوتي أحبتي في الله، النبي كان حييا، كان يستتر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحياء من أفضل الأشياء على الإطلاق إخوتي أحبتي في الله. فلابد أن نستحي، لابد أن نستحي إخوتي أحبتي في الله. فالحياء هو ترك القبيح، الحياء هو ترك القبيح. فالحياء إخوتي أحبتي في الله من أفضل الأشياء على الإطلاق. فوالله لو ما زلنا نتكلم عن الحياء وعن حياء الله ما وفيناه حقه، لأن حياء الله من أفضل الأشياء. الله عز وجل يستحي، والله عز وجل لا يستحي من الحق. وكما بينا كيف يستحي الله من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فلابد أن نوقر الله وأن نعظم الله في ليل وفي نهار، لأن الإنسان من غير حياء هو يعد من الأموات. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياء. اللهم ارزقنا الحياء، اللهم ارزقنا الحياء، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنا نسألك بحاكما ربانيا يحكم بكتاب الله ويحكم بسنة رسول الله. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام في العراق، اللهم انصر الإسلام في ليبيا، اللهم انصر الإسلام في فلسطين، اللهم انصر الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين،